يا بشار جاني يا حبيبي في التليفون، بشار جاني ولا يقرن ضحيطت حبيبي في التليفون. الو الو الو هاي فاتي في التليفون، يا ناس تولوز لينا هاي فاتي حبيبي عالكية في التليفون. Yeah, but-